Book 2 عشرة T أمس اليوم غدا I går I dag I morgen أمس كان السبت I går var det lørdag أمس كنت في السينما I går var jeg på kino. كان الفيلم مشوقا. Filmen var interessant. اليوم هو الأحد. I dag det søndag. اليوم أنا لا أعمل. I dag jobber jeg ikke. سأبقى في البيت. Jeg blir hjemme. غدا الاثنين. I morgen det mandag. غدا سأعود للعمل مجددا. I morgen må jeg på jobb igjen. أشتغل في المكتب. Jeg jobber på kontor. من هذا؟ Hvem dette? هذا بيتر. Dette Peter. Peter Talib. Peter student. من هذه؟ Hvem dette? هذه مارتا. Dette مارتا. مارتا سكرتيرا. مارتا سكرتار. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا venner. بيتر صديق مارتا. بيتر vennen til مارتا. مارتا صديقة بيتر. مارتا venninnen til بيتر. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.